هذا يسأل يقول: ما صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة إنما هو موقوف على حذيفة بن اليمان، هو موقوف على حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه، وليس بمرفوع، وقد عارضه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومقتضى الآية الكريمة: وأنتم عاكفون في المساجد، مقتضى الآية الكريمة يفيد أن كل مسجد يشرع فيه الاعتكاف، فليس خاصا بالمساجد الثلاثة، ولذا هذا القول مهجور، وهو القول بأن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وإنما كل مسجد كما هو ظاهر الآية الكريمة، كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس يشرع فيه الاعتكاف، وإن كان جامع فهو أولى حتى لا يخرج.